المسلمين بالسفر بدل العريقات بدل الفراغ. نعم نعم. بالنسبة لي بكل شعر بمجي حوض جملة العقبة الكبرى نصف حوض. نعم. طبعا الناس كلها بترمي من غير ما تعرف ان نصف حوض. فأنا رميت ولما عرفت ان هو نصف حوض رميت تاني يوم عدت تاني بتاع جملة العقبة بتاع يوم العيد وعدت تاني الثلاث مرات. فما هو صحيح؟ تمام. هذا يسأل يقول إنه رمى جملة العقبة من الخلف ولم يعلم أنها نصف حوض، ولما علم أنها نصف حوض وأن رميه كان خطأ أعاد الرمي في اليوم الثالث فرماها ثم رمى الثلاث بعد ذلك، هل فعله صحيح؟ والجواب نعم الفعل صحيح. نعم. عنده غلة وقدم مصيري بها يعني ايش ما يقولوا غلة فوق من الارض ايه عنب ولا نعم حبوب ولا ايه وديحة قدام ما فيه ها وديحة قدام ما تشوف ما تشوف ما تنفع ايه باعها قبل ما تنفع باعها. هذا يسأل يقول انه عنده حبوب وعنده عنب ثمار باعها قبل أن تنضج، نقول البيع غير صحيح. غير صحيح، مو صحيح. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. والعشور جاء، العشور جاء، انتهيش العشور جاء عينك. الحمد لله يهديكم الناس وعبالكم. نعم تشبيع العنب العنب العشور ان شاء الله العشور ان شاء الله كيفاش خرجها ويسأل يقول انه باع الثمر باعه بدراهم هل يخرج الزكاة من الثمر او من القيمة؟ نقول لا بأس أن يخرجها من القيمة من الفلوس. كم الواجب؟ الواجب كم؟ نصف العشر أو العشر؟ إذا كان بالأنهار العشر. نعم. سيحو سيحو زاد يعني هذا يسأل يقول إذا زاد الإنسان في أشواط السعي بدون قصد فهل يفسد السعي أو لا؟ نقول لا يفسد السعي صحيح وليس فيه شيء. نعم. طيب هذا يسأل يقول ما حكم حلق اللحية؟ الجواب من نعطيكم إياه من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، وفروا اللحاء وحفوا الشوارب، وفي لفظ أرخوا اللحاء وحفوا الشوارب. والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله لهداية الخلق لا يحلقون لحاهم، فلقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كث اللحية يعني لحية كبيرة كثيرة، وكان الرسل قبله كذلك يبقون لحاهم. قال هارون لموسى قال له يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته